قالت فخرج ويدله على الفضل بن عباس ويدله على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال تدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة؟ هو علي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد واللفظ لابن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر معمر نعم راشد قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الزهري يقول قال الزهري أخبرني عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه دخل على عائشة فسألها عن مرض الرسول فأخبرت نعم. قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها. قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اشتكى في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها. وأذن له. الذي في البخاري أنه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وأنه أذن لهن هذا اللي في البخاري. قال الله أعلم. الشاهد هنا يقول بيت مأمونة ميمونة فأذن له فكان يمرض في بيت مأمونة ميمونة رضي الله عنها زوجه في تلك الأيام كلها. قال يقول الشاعر أي مرض في بيته يعني بيت عائشة كيف ميمونة عائشة كيف وبيت عائشة استأذن أزواجه يمرض في بيت عائشة ما هو ميمونة اشتكى رسول الله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أي مرض في بيتها في بيتها تقول بيت عائشة يا أبو شاري وأذن عائشة ما لها ذكر عندك إلا أخيرا يعني معناها الراوي هذا غلط أخطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيت ميمونة وأول ما اشتكى كان في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه يعني مرض في بيت عائشة لا في بيت ميمونة فأذن له فمرض في بيت عائشة كل مرض في بيت عائشة رضي الله عنه. قالت فخرج ويدله على الفضل بن عباس ويدله على رجل آخر كأنه رأى من نفسه خفة فخرج على يده على المسكون إن تكون عباس عمه الثاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن لم تسمه عائشة لأنها حقدت عليه من الكلمة التي قالها. الشاهد قال لها عبد الله بن عتبة بن مسعود قال لعباس رضي الله عنه أتدري ما الرجل الذي كتمت عنك عائشة؟ قال لا. قال هو علي رضي الله عنه الذي يمسك من الرسول من جهة وعمه العباس من جهة أخرى حقدت عليه من كلمة واحدة. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عصبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجهه واستأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جدي عن أبيه عن جدي قال قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني عقيل بن خالد قال قال قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال ابن شهاب الثوري أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجهه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته. إنه أخبره عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل فيه المرض نعم واشتد به وجهه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له ثمان وهي التاسعة أذن له الثمان أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فجلس بيت عائشة في 12 ليلة فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر مرة من المرات فأخف عليه الصلاة والسلام فأخفة من نفسه فخرج على الناس يقوده علي هو علي والعباس حتى أوقفوه عن يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصلى الرسول يصلي بصوت منخفض وأبو بكر يسمع الناس يعني إنابة عن الإمام إذا كان ما يسمع صوت الإمام يسلم جائز أسئلة كنا نسمع صوت الإمام فلا حاجة للإجتماع. الشاهد أن علي والعباس قال عبد الله بن عبد الله قال العباس عبد الله بن عباس تدري من الرجل الثاني؟ قلت لا، قال هو علي. ليش؟ لأن عائشة حقدت عليه ما عاد تذكر اسمه مرة ما أخذ، وأخيرا قتلته هي ست الجيوش وطلعت عليه ثم وقعت الجنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. يقول لنا مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن شعيب عبد الله بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتنا قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس. تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أبو بكر أن يصلي بالناس راجعت مراجعة شديدة. ليش؟ لأني أخشى من قيام الناس اللي يقوم مقام الرسول صحيح تتهم به الناس ولا ودي النبوة يتهمون به الناس. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه رجل رقيق إذا قرأ القرآن يبكي، إذا قرأ ما يقدر يتنفس يبكي، فلهذا راجعت الرسول ألا يجعل أبو بكر هو اللي يصلي بالناس. فقال: مروا أبو بكر فإن كنا صواحبات يوسف، يعني حفصة وعائشة، راجع انه ما يظن ابو بكر يتقدم، تعال خل ابو بكر خل عمر يصلي. فيقول: ان كنا صواحبات يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس رضي الله عنه وارضاه. وقال ان هذه الامامه، الامامه في الصلاه تسمى الامامه الصغرى علامه على الامامه الكبرى، وان ابو بكر هو الامام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خليفه المسلمين، لان هذه امامه الصغرى في الصلاه امامه صغرى تدل على أنها إشارة إلى أن أبا بكر هو اللي رايح يصير خليفة المسلمين. فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن يعدل ذلك الرسول لكن ما عدل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافي وعبد بن حميد واللفظ بن رافي قال عبد بن أخبرنا وقال بن رافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك سمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال: يصلي بالناس أبو بكر فإن كن صاحب يوسف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدث أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال الزهري أخبرني يعني عنها حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: لما دخل يعني مريض، جابوه مريض ودخلوه بيت عائشة وأذن أزواجه المرة في بيت عائشة. لما حصل هذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. تقول: فراجعته وأمرت حفصة أن تراجعه أيضا أنه يصلي بالناس. عمر أبو بكر رجل رقيق ولا يملك نفسه. تقول: ما قصدي انه رقيق، قصدي اخاف اتشام الناس لمن يقوم مقام الرسول. اللي يقوم مقام الرسول قد اتشام الناس به او شيء من هذا. يقول: هذا قصدي انا. قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس ان كنا صواحبات يوسف. فاختار ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي يصلي بالناس مده غياب الرسول في المرض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع ها هو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليسلل الناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يكون مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليسلل الناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يكون مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صاحب يوسف مروا أبا بكر فليسلل الناس. قالت فأمروا أبا بكر يسلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تغطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حصة ذهب يتأخر فهما إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس أن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يرتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرتدي الناس بصلاة ابي بكر. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر النبي ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكيع ابو معاويه وكيع قال ثم حول السند حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية الصفرين قال عن الأعمش قال عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله تعالى أنا قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. تقول لما تقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بلال يؤذنه بالصلاة وفي بيت عائشة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. تقول عائشة أنها راجعت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مر أبا بكر عمر يصلي بالناس فإن أبو بكر رقيق ربما يبكي وإلى ذلك. تقول فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول فقلت لحفصة قولي له مثل ما قلت أنا. فقالت حفصة له فقال إن كنا صواحبات يوسف مر أبو بكر فليصلي بالناس. تقول صلى أبو بكر فقام بلال وكبر أبو بكر لصلاة العشاء لكن الرسول وجد خفة عليه الصلاة والسلام فخرج بين رجلين العباس وعلي فخط رجلا حتى أحدوه معيشر أبو بكر. فكان الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام وهل بنى على صلاة أبي بكر أم أنه استفتح الصلاة من الأول؟ كان رسول الله يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. وكان الرسول يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يصلي بالناس قائما. يرتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يرتدي بصلاة الرسول. ويرتدي الناس بصلاة أبي بكر. يرتدي الناس بصلاة أبي بكر السجين. يعني كالمنبه للناس. الرسول يخفى صوته وأبو بكر يرفع صوته منبه للناس ومبلغ. نعم. قال رحمه الله حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسعود قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحو. وفي حديث ما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسلم فوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجلس الى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير. وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر الى جنبه وابو بكر يسمع الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا ابن مسهر قال ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه ومثله. وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديثهما لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسهر فوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه. وفي حديث مسهر فوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه أبي بكر من يسار يسار أبي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعه التكبير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وأبو بكر يصلي يسمعهم التكبير يسمعهم صوته. أبو بكر ينبه الناس إلى الصلاة والرسول هو الذي يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وبدأ به عليه الصلاة والسلام في 29 صفر بعد حجة الوداع ب80 يوم أو قيل 81 أو 80 يوم بعد حجة الوداع بدأ به يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فالشاهد انه يصلي بالناس بصوت ما يسمع, فابو بكر يسمع الناس. وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى جنبه وابو بكر يسمع الناس. في حديث عيسى ان الرسول جلس يصلي بالناس وابو بكر الى جنبه وابو بكر الى جنبه عن يمينه وابو بكر يسمع الناس, فابو بكر يسمع الناس والرسول يكفر. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام ها هو حدثنا ابن نمير والفاظ متقاربه قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خطبه فخرج إذا أبو بكر يؤم الناس, فلما رأى أبو بكر استخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما كنت, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبي بكر إلى جنبه, فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يقول الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير عن هشام عن هشام قال حدثنا ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير والألفاظ متقاربة والألفاظ جميعا متقاربة. قال قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي بن نمير يقول حدثني أبي قال قال حدثنا هشام عن أبي هشام عن أبي التستوي عن أبي قال هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه قال أنا عائشة رضي الله عنها أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه. تقول عائشة أمر أبا الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم فكان أبو بكر يصلي بالناس في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس وإذا أبو بكر وجد في نفسه خفة فخرج إلى جانب وإذا أبو بكر يؤم الناس إذا أبو بكر يؤم الناس فلما رأى أبو بكر استخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كما كنت. لما رأى أبو بكر استخر فقال الرسول كما كنت فجلس بجانبه على يساره وأبو بكر عن اليمين. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي بالناس الرسول يكبر وأبو بكر ينادي بالناس ويستجون بأبي بكر الصديق. قال رحمه الله حدثني عمرو بن الناقد وحسن بن حلواني وعبد حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أنصاري عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوهم في الصلاة فشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الهجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرك الصدق قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك. قال وحدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوع الستار يوم الاثنين بهذه القصة وحديث صالحين أتم وأشبع. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد عمرو الناقد وحسن بن الحلواني حدثنا الحلواني قال وحسن بن الحلواني وحسن عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرني قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال قال وحدثني أبي عن صالح حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني أنس بن مالك قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه إن أبا بكر كان يصلي بالناس وجع الرسول عليه السلام الذي توفي فيه كل اليوم التي كان فيها المرض الذي توفي فيه عليه السلام حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفهم في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجرة. يقول أنس حتى إذا كان يوم الاثنين والناس يصلون في صلاة الظهر صفوف يريدون أن يصلوا ما بعد كبر لكنهم تموا صفوفهم وأبو بكر يريد أن يتقدم لسيد الناس، لكن كشف الرسول عليه الصلاة والسلام الستار عن وجهه وأخرجه للناس. فنظر إلينا وهم قائم، فنظر إلينا وهو قائم، فنظر إلينا وهو قاعد، كان وجهه ورقة مصحف، كان وجهه ورقة مصحف ليس بقائم، إنما نظر إليه وهو جالس قاعد ما هو قاعد، لأنه لو كان قائم خرج، لكن من قال نظر إليه وهو قاعد كشف الستر عن وجهه وأخرج جسمه كله وهو جالس، ثم رآه الناس ورغم أنه سيخرج لكنه ما خرج. نعم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، لما رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام تبسم ضاحكا رضا ما يفعلون صفوه كصفوه الملائكة عند ربها، تبسم من فعلهم وقال أتموا كما أنتم كما أنتم، لكن أي طالب يقول إن فرحنا فرح ما فرح أحد لأحد، قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح من خروج رسول الله، بهتنا من الفرح بالرسول عليه الصلاة والسلام ظنا أنه سيخرج، ونفس أبو بكر على عقبيه ليصل الصفة، رجع أبو بكر على عقبيه لعل الرسول سيخرج لكن الرسول ما خرج، فأشار إليه رسول الله في بيدي أنا أحمد صلاتكم، فأشار إليه الرسول أن مكانك مكان صلوا بالناس، شاهد أنه قال لهم صلوا خلاص صلوا واختفى ثم مات كالساعة ساعتي عليه الصلاة والسلام، لما رجع واختفى قبضه الله معه. قال ثم دخل رسول الله تبارك الستر وقال فتوفي رسول الله في يومه ذلك، يقول أنه أرقى الستر بينهم وبينه وتوفاه الله، يعني كل هذا يوم الاثنين. قالوا حدثني عمرو بن ناقص، قالوا حدثني عمرو بن ناقص وزهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، عن الزهري قال عن أنس، عن أنس بن مالك قال قال آخر نزلتي نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة، يقول أنس آخر نظرت الرسول عليه الصلاة والسلام كشف الستارة يوم الاثنين، الستارة يوم الاثنين بهذه القصة، هذه يعني أخرج جسده ورآه الناس وهم يريدون أن يصلوا الخاصين خذنا كل صفوفهم وأمرهم أن يصلوا ثم اختفى عليه الصلاة والسلام وتوفي ذلك اليوم. قال رحمه الله دعني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الاثنين بنا حديثهما، يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق جميعا عن عبد الرزاق قال قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه، يقول الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما، قال لما كان يوم الاثنين يعني بنحو الحديث اللي مضى، يعني أخرج الرسول عليه جسده ورآه الناس وهم صفوف يريدون أن يصلوا، ما بعد قيمة الصلاة لكن ما بعد كبر أبو بكر الصديق، فقال أتموا أتموا. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لم يخرج الينا النبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه وقيمت الصلاه فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضع لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نذرنا منذرا قد كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع لنا قال فأومى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأركى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه التامات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قال سمعت أبي يحدث يقول سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز يقول حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يخرج إلينا رسول نبي الله صلى الله عليه ثلاثا فقيمة الصلاة، يقول أن النبي عليه الصلاة لم يخرج علينا ثلاثا لما مرض فقيمة الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقيمة الصلاة العشاء فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فقام الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجاب فرفع الحجاب وخرج على الناس برا فلما وضع لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نذرنا منذرا قط وكان عجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ورقة مصحف ورحف مثل القمر فقال ما نذرنا منذرا أحسن منه قال في وجه رسول الله هنا وضع لنا حين وضح لنا فقال قال فأومى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. فأومى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر أن يتقدم ويصلي بالناس. وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب. وأرخى النبي عليه الصلاة والسلام الحجاب. فلم نقدر عليه حتى مات. فلم ننظر عليه ولم ننظر إليه حتى مات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد مرضه فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يسلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس فإنكن صواهب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي. حسين بن علي قال عن زائدة. عن زائدة قال عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه. قال مريض الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه. فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس أيام المرض يعني الناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يسلي بالناس. قالت عائشة مراجعة له يا بابا يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ما يستطيع أن يسلي بالناس. يبكي إلى قرأ القرآن يبكي وهي ما قد تكونه يبكي قد الناس يتشامون به. نعم. فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس إن كنا صواهب يوسف. فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس فإن كنا صواهب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فصلى بنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أيام مرض يصلي بالناس أبو بكر الصديق وفيه علامة على أنه إماء الخليفة بعد الرسول. قال رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي هازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلى بينهم فانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال تصلي بالناس فاقيم. قال نعم. قال فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه فتلقص حتى وقف في الصف فصفق الناس. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أصل الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم ساخر أبو بكر أن تستوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فسلى ثم انصرف. فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا مرتك. قال أبو بكر ما كان للنبي قهافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. من نابه شيء في صلاتي فليسبه فإنه إذا سبه التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن أبي حازم قال قرأت على مالك عن أبي حازم الصغير عن سهل بن سعد الساعدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عوف ليصلح بينهم حصان فذهب إليهم ليصلح بينهم. فجاء صلاة الظهر أذن بلال ثم جاء الوقت خلاص وصل الوقت. قال البلال يا أبو بكر هل تصلي بالناس؟ قال نعم. فأقام بلال وتقدم أبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يصلون شد الصف حتى وقف فالتفت فكثر فصفق الناس صفقون. أما كثر التصفيق التفت أبو بكر وكان لا يلتفت في صلاته. فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول مكانك يعني صلبنا خلاص مكانك. قال ما كان من فحمد الله أمره الرسول أن يصلي بالناس فتأخر وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام ولما صلى نعم يا أبا بكر ما منعك أن تصلي إذا أمرتك. قال لي أبي بكر ما منعك أن تصلي بالناس؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الثاني أنتم أيها الجماعة ليش تصفقون ليش كذا تصفقون؟ من نابكم شيء من نابه شيء في صلاة فليسبح من نابه شيء في صلاته اللي يقول سبحان الله سبحان الله، إنما التصديق للنساء، التصديق الحين صار التصديق للرجال زمان، اليوم التصديق للرجال ما هو للنساء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد بن حديث مالك وفي حديثه ما فرض أبو بكر يديه فمد الله ورجع القهقرى وراه حتى قع في الصف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال وقال قتيبة حدثنا يعقوب وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو من عبد الرحمن القاري عبد الرحمن القاري قال كلاهما عن أبي حازم كلاهما عن أبي حازم نعم عن سالم بن سعد بمثل حديث مالك عن سالم بن سعد الساعدي بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فمد الله في حديثهما فرفع أبو بكر يديه إلى السماء أحمد ربه الذي ورجع القهقرى وراءه ورجع القهقرى وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن الجزيع قال أخبرنا عبد العلاء حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن الجزيع محمد بن عبد الله بن الجزيع قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عبيد الله عن أبي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي سالم بن سعد الساعدي قال قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلح بين قبيلتين من بني عمرو بن عوف أصلح بينهم ولكن الظهر وصل فأذن بلال وقال لأبي بكر هل أقيم الصلاة يا أبا بكر قال نعم أقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر يصلي بالناس فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف حتى وقف خلف أبي بكر وصفق الناس كثر التصفيق فالتفت فإلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو بكر وتقدم الرسول وكمل الصلاة لكن قال أبو بكر صلى شيء ولا بس كبر في سورة الإحرام لأنه التفت في الصلاة والالتفات يقطع الصلاة الشاهد أنه كبر فقط وبطلت الصلاة الصلاة الثانية فهى الرسول من الأول. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي حلواني جميعا عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أغريق على يديه من إداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته وانذراعه فضاق كما جبته فدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعه من أسفل الجبة وغسل ذراعه إلى المرفقين ثم تودى على خفه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. محمد بن رافع محمد بن رافع وحسن بن علي نعم وحسن بن علي حسن بن علي قال جميعا عبد الرزاق جميعا عبد الرزاق قال قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج بن جريج قال قال حدثني ابن شهاب حدثني ابن شهاب الزهري قال عن حديث عباد بن زياد عباد بن زياد قال عن عروة بن المغيرة بن شعبة اخبره ان عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة نعم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك غزا مع الرسول غزوة تبوك وكان منصرفه من تبوك عليه الصلاة والسلام والموضع ليلا الوقت ليل صلاة العشاء يصلون صلاة الفجر لما قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائط يقول المغيرة فتنحى الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرز وأنا معه وأخذ معه إداوة من الماء قبل صلاة الفجر الرسول أتى إلى المغيرة في شعبة فناوله التداوى فتوضا عليه الصلاه والسلام وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته من ذراعيه من الكم فضاق كما جبته فضاقت الجبه ضاق كمها فدخل يديه في الجبه كلها جميعا اخرج يديه منها نعم وغسل ذراعيه الى المرفقين ثم توضا على خفيه ثم مسح على خفيه ثم اقبل على المغيرة فاقبلت معه ثم اقبل الى الناس وهم يصلون سيدهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى فاقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف فصلى عليه الصلاه وتكبر معه فلما صلى الناس سلم عبد الرحمن بن عوف وسلم الناس وإذا قام الرسول يلحق لأنه فاتوا ركعة الرسول عليه الصلاة والسلام فاتوا ركعة فرأوا الرسول يصلي ركعة يلحق فزع الناس زجعوا وفزع الناس كلهم فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم فلما قضى الرسول صلاته أقبل عليهم فقال ما لكم ثم قال أحسنتم قال أحسنتم قال قد أصبتم فقال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغضبهم على صلاتهم وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا يصلي وراء واحد من أمته من أمته فصلى عبد الرحمن فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالرسول عليه السلام ما من نبي إلا يصلي خلف واحد من أمته فهذا الرسول صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب بن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره نوى حديث عباد قال المغيره فاردت تاخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب قال عن اسماعيل بن محمد بن سعد قال عن حمزة بن المغيرة عن حمزة بن المغيرة قال نعم حديث عباد نعم حديث الذي مضى قال المغيرة فاردت تأخير عبد الرحمن يقول المغيرة وردت تأخير عبد الرحمن عن الناس على كان الرسول حضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه منعه الرسول قال لا خلي ما من النبي إلا يصلي وراء رجل من أمته قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة عمر النابت اللهم أهدنا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين الحسنى بالصالحين والصالحين